بكلماتها الشاعر أبو العز الحالمي، أداء الشبل ناصر المصري والشاعر أبو ناصر المصري. صاحبي غدارنا ماضي صاحب خان صحبتنا وتعازم له ما يقدم للصحب أي واجب لكن المعروف يانا الفسالة صاحبي لجنا كسرت الصعيب نبتي من دوم رمز الرجالة صحبة الوثيل وقت النوايب صرنا واللحب توجد فعالة من ولا حرايب وانت واقف رجالك وزالة صاحب الوجب وبالرأي صايب وفت الوثيقة تيبه لحالة لا تصاحب فصل خايب وعايب وابتعد عن صحبته للندالة لا تخاوي نبلي لا لا تصاحب خاوي يجي كيف ما كان حالة شوارب شوارب فرق ما بين الرجل والرجالة العوافي ألف صاحب وصاحب والشدايد تفرز على الأصالة واجتهاد يا زمان التجارب عافك النفس الردي واستدالة يا لها بالعز ما عاد عاتب صحبتك ينا اللي عندي مخالة شعر مخضرم وكاتب هاجس المعروف رمز الجزالة الردي في ساعة الصيف يهارب والوفي يقف بحاله وماله الردي في ساعة الصيف يهارب